بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وشكرا وصلاة وسلاما على المصطفى الذي بعث رحمة للأمة وهاديا. أما بعد، أخي المسلم، إن للبيان تأثيرا عجيبا على عواطف المرء وخلجاته، فقد يفعل فعل السحر في النفس البشرية، لأن الكلمة سهم مسنون إذا خرجت من القلب شنفت الآذان وتوغلت في الضمير. والإنسان قد فطر على حب الجميل من الكلام والحسن منه، فالكلمة الجميلة رسول يحمل معه الهدايا والتحف المحبوبة إلى القلب، والبلاغة والنغم المؤثر أمير يأسر الفؤاد بما يتخلله من ورود وأزهار. من يميني وفؤادي ودمي نظمتي للروح شج برعمي. من يميني وفؤادي ودمي رددوها من فم الشعر على رددوها من فم الشعر على طين الدهر ونور الأنجم طين الدهر ونور الأنجم طين الدهر ونور الأنجم. والشعر الموزون والمقفى بعذوبة لحنه وجودة أدائه يصقل وجدان الإنسان ويزيد من شفافية إحساسه. وما كعب وحسان وابن رواحة والخنساء رضي الله تعالى عنهم ومن قبلهم سوق عكاظ والمعلقات إلا دليل أكيد على مدى تعشق الإنسان وعمق حبه لهذا النوع من الأدب الذي يتشرف إخوانكم في مركز ثانوية قرطبة بالرياض أن يقدموا لكم باقة منه إسهاما منهم في رفع مستوى الأدب الإسلامي. بناة المعالي متى تنهضون فإني أراكم أطلتم مكوثا. بناة المعالي متى تنهضون فإني أراكم أطلتم مكوثا. أجيب النداء ورد الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حديثا. بناة المعالي متى تنهضون فإني أراكم أطلتم مكوثا. أجيبوا النداء وردوا الفداء أجيبوا النداء وردوا الفداء وسيروا إلى المجد سيرا حديثا. على رسلكم أيها الناكسون لقد حصدت الهدى على رسلكم أيها الناكسون. وسيروا إلى المجد سيرا حثيثا. يا مسلما بر الإسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. يا مسلما بر الإسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. أبالمعاصي ترى الفردوس دانية، أبالمعاصي ترى الفردوس دانية. من يزرع الشوك لم يحصد بالحنطا، من يزرع الشوك لم يحصد بالحنطا. يا مسلما برى اسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. يا مسلما برى اسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. ابي المعاصي ترى الفردوس دانية، أبي المعاصي ترى الفردوس دانية. من يزرع الشوك لم يحصد بالخلطة، من يزرع الشوك لم يحصد بالخلطة. أن تشتري الخلد بالمغشوش من عمل، وسلعة الله لا تشرى بما خلطا. أن تشتري الخلد بالمغشوش من عمل، وسلعة الله لا تشرى بما خلطا. وتخطب الحور لم تهدي الصدق لها، وتخطب الحور لم تهدي الصدق لها. ولم تقدم لا عقدا ولا قرطا، ولم تقدم لا عقدا ولا قرطا. يا مسلما برى اسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. يا مسلما برى اسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. ابي المعاصي ترى الفردوس دانية، ابي المعاصي ترى الفردوس دانية. من يزرع الشوك لم يحصد بالحنطا، من يزرع الشوك لم يحصد بالحنطا. نادى الملايين جوعا في مشارقنا، والغرب يغض الكلاب اللحم والقطط. مات الملايين جوعا في مشارقنا، والغرب يغض الكلاب اللحم والقطط. والغرب في شرقنا ذكراه مظلمة، والغرب في شرقنا ذكراه مظلمة. من يغرس الظلم اجل البغض سخطا، من يغرس الظلم اجل البغض سخطا. يا مسلما برى الاسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. يا مسلما برى الاسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. ابي المعاصي ترى الفردوس دانية، أبي المعاصي ترى الفردوس دانية. من يزرع الشوك لم يحصد بالحنطا، من يزرع الشوك لم يحصد بالحنطا. يا ابن الحنيفات دين الحق هاودا، يدعوك فانهض وشمر عاملا نشطا. يا ابن الحنيفات دين الحق هاودا، يدعوك فانهض وشمر عاملا نشطا. فاثبت على منهج الإسلام في ثقة، فاثبت على منهج الإسلام في ثقة. مستعليا يتحدى ضغط من ضغطا، مستعليا يتحدى ضغط من ضغطا. يا مسلما برى الإسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. يا مسلما برى الإسلام ارتبطا، هلا وفيت بما مولاك قد شرطا. أبي المعاصي ترى الفردوس دانية، أبي المعاصي ترى الفردوس دانية. من يزرع الشوك لم يحصد بالحنطا. أو خيرت من الزمان وإنك البال الرطيب، شمر فإنه مشمر فينا هو الوطن الغريب. أو خيرت شمر فإن مشمرا فينا هو البطل الغريب أبشر بيقظتنا فإن غدا لنغد قريب أبشر بيقظتنا فإن غدا لنغد قريب أو خيّنت من الزمان وإنك البان الرقيب شمر فإن مشمر فينا هو البطل الأريب أو خيّنت من الزمان وإنك البان الرقيب شمر فإن مشمر فينا هو البطل الأريب أبشر بيقظتنا أبشر بيقظتنا أبشر بيقظتنا فإن غدا لنغدر قريب غدنا تجتاز الحدود يحث الأمل الدوق إنا غدنا سجاز الحدود يحث الأمل والذوق إنا إذا غبنا فنحن الشمس يحجبها الغروب أو مثل ما يزور أو مثل ما يزور أو مثل ما يزور يا جماعة ليس الغضب يا لائد على الدروب يلف ركبه الشعوب عودا إلى الإسلام إن الدين وفجع الرحيم يا لائد عودا إلى الإسلام إن الدين مرتجع الرحيم عيشا بلا الإيمان عيشا بلا الإيمان عيشا بلا الإيمان يغمر ساحة وعيش عجيب يا فتية ساروا وفي جنبات شب اللهيب العمر إن لم تكتلف خلائق قفر جديد يا فتية ساروا وفي جنبات شب اللهيب العمر إن لم تكتلف خلائق قفر جديد تتخلق بشمائل تتخلق بشمائل تتخلق بشمائل الإسلام فالمولى رقيب أتفي في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى فانينا وضجت في حنايا الروح أنات منادينا أسألكم من الأعماق عما كان يحيينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى فانينا أسألكم من الأعماق عما كان يحيينا أما كنا بجوف الليل وفرسانا إلى ما قد دعا للموت داعينا وحين الكرب والبلغى سعى بالخير ساعينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى فانينا إلى ما جذوة الإسلام لم تشعل براكينا أكانت حرقة الإيمان تزييفا وتلوينا أكانت غنة القرآن ترديدا وتلحينا أكانت تلكم الأقوال وأرضى من تسلينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى فانينا فمن للحق يدلوه إذا كلت أيادينا ومن للغاية الكبرى إذا مرت أمانينا ومن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين أسائركم أسائركم عسى يوما يؤاتينا أتتني في سكون الليل أطياف وراحت تنثر الأشواق والذكرى فانينا أسائلكم أسائلكم عسى يوما يؤاتينا أسائلكم أسائلكم عسى يوما يؤاتينا ستمضي راية التوحيد تعلو بذر الشمة وتبعث نسمة الخير على أقياسنا اليوم ستمضي راية التوحيد تعلو بذر الشمة وتبعث نسمة الخير على أقياسنا اليوم فشمر سيد العزم أخ الحق وسر قدما فشمر سيد العزم أخ الحق وسر قدما فشمر سيد العزم أخ الحق وسر قدما فشمر سيد العزم أخ الحق وسر قدما إلى نور الهدى نمضي إلى نبراس الأسمى إلى نور الهدى نمضي إلى نبراس الأسمى ستمضي راية التوحيد تعلو بذر الشمى وتبعث نسمة الخير على أقياسنا اليوم ستمضي راية التوحيد تعلو بذر الشمى وتبعث نسمة الخير على أقياسنا اليوم فشمر سيد العزم أخ الحق وسر قدما فشمر سيد العزم أخ الحق وسر قدما إلى نور الهدى نمضي إلى نبراس الأسمى إلى نور الهدى نمضي إلى نبراس وجمع جحافل الإسلام للميدان قد عادت طلائع ناجنا لاحت راية الهدى سارت وجمع جحافل الإسلام للميدان قد عادت فودعني خشمنا وهيا وانطلق ثابت فودعني خشمنا وهيا وانطلق ثابت فودعني خشمنا وهيا وانطلق ثابت فودعني خشمنا وهيا وانطلق ثابت وسر مستبشرا خيرا بشائر ناصرنا شاعت وسر مستبشرا خيرا بشائر ناصرنا شاعت ستمضي راية التوحيد تعلو بيت الشمة وتبعث نافة الخير على أطلاسنا اليوم ستمضي راية التوحيد تعلو بيت الشمة وتبعث نافة الخير على فشمر سيد العزم يخ الحق وسر قدما فشمر سيد العزم يخ الحق وسر قدما إلى نور الهدى نوري إلى نبراس الأسماء إلى نور الهدى نوري إلى نبراس الأسماء ستمضي راية التوحيد تكسر روضة تهليلا ولا تصبو إلى شرق ولا غرب إلا ميلا ستمضي راية التوحيد تكسر روضة تهليلا ولا تصبو إلى شرق ولا غرب إلا ميلا ولكن تبتغي هديا من الرحمن تنزيلا ولكن تبتغي هديا من الرحمن تنزيلا ولكن تبتغي هديا من الرحمن تنزيلا ولكن تبتغي هديا من الرحمن تنزيلا وتملأ من ربوع الأرض قرآنا وترتيلا وتملأ من ربوع الأرض قرآنا وترتيلا ستمضي راية التوحيد تعلو بالدرى الشمة وتبعث نسمة الخير على أطلاسنا اليوم ستمضي راية التوحيد تعلو بالدرى الشمة وتبعث نسمة الخير على أطلاسنا اليوم فشمر سائد العزم يخ الحق وسر قدما فشمر سائد العزم يخ الحق وسر قدما إلى نور الهدى نمضي إلى نبراس الأسماء إلى نور الهدى نمضي إلى نبراس الأسماء فسرب الخير يدعونا إلى الجنات يحدونا لنحمل ما نجى الرحمن لا نرضى له دونا فسرب الخير يدعونا إلى الجنات يحدونا لنحمل ما نجى الرحمن لا نرضى له دونا وبالأخرى سيوف الحق تقويت رماضينا وبالأخرى سيوف الحق تقويت رماضينا وبالأخرى سيوف الحق تقويت رماضينا وبالأخرى سيوف الحق تقويت رماضينا لنحمي عزة الإسلام تعلو في روابينا لنحمي عزة الإسلام تعلو في روابينا لنحمي عزة الإسلام تعلو في روابينا يذبح الإسلام في كل بلاد ودماء فجرت في كل واد يذبح الإسلام في كل بلاد ودماء فجرت في كل واد يا بني الإسلام فيها للدنا سودوا وعودوا فتاكم دينكم في كل ناحية فجودوا يا بني الإسلام فيها للدنا سودوا وعودوا فتاكم دينكم في كل ناحية فجودوا واجعل الدين ملاهي اجعل الدين ملاهي واذكروا عهدا مضى بين العباد شرف المسلم فيه بالجهاد واذكروا عهدا مضى بين العباد شرف المسلم فيه بالجهاد كانت الدنيا لنا في ذلك العهد وخيار كل شبر من مرابعنا ينادينا فهيا كانت الدنيا لنا في ذلك العهد وخيار كل شبر من مرابعنا ينادينا فهيا اجعل الدين ملاهي اجعل الدين تشتكي وتروح وتقول إن فؤادها مجروح ما للمآذن تشتكي وتروح وتقول إن فؤادها مجروح تبكي وتندب حسرة وتلما تبكي وتندب حسرة وتلما يا مسلمون دم الهدى مسفوح يا مسلمون دم الهدى مسفوح ما للمآذن تشتكي وتلوح وتقول إن فؤادنا مدروح بل المآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادنا مدروح تبكي وتندب حسرة وتلما تبكي وتندب حسرة وتلما يا مسلمون دم الهدى مسفوح يا مسلمون دم الهدى مسفوح من بعد أن كان الأذان يعطر الأرجاء ضحى صوته مبحوح من بعد أن كان الأذان يعطر الأرجاء ضحى صوته مبحوح سيفوح بالذكر الجميل لأمة سيفوح بالذكر الجميل لأمة أمجادها عبر القرون تلوح أمجادها عبر القرون تلوح ما للمآذن تشتكي وتلوح وتقول إن فؤادها مجروح ما للمآذن تشتكي وتلوح وتقول إن فؤادها مجروح تبكي وتندب حسرة وتلما تبكي وتندب حسرة وتلما يا مسلمون دم الهدى مسفوح يا مسلمون دم الهدى مسفوح عرج على الحمراء واسأل قصرها عما بنى الصالح الممدوح عرج على الحمراء واسأل قصرها عما بنى الصالح الممدوح تنبيك عن موسى وطارق والأولى تنبيك عن موسى وطارق والأولى قد الجحافل دأبهم تسبيح قد الجحافل دأبهم تسبيح ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح تبكي وتندب حسرة وتلما تبكي وتندب حسرة وتلما يا مسلمون دم الهدى مسفوح يا مسلمون دم الهدى مسفوح تاريخها مجد وعدل قائم وجهاد كفار وتلك فتوح تاريخها مجد وعدل قائم وجهاد كفار وتلك فتوح فسل إذا ما شئت واستفت الورى فسل إذا ما شئت واستفت الورى واستفت أندلسا فهي تصيح واستفت أندلسا فهي تصيح ما للمآذن تشتكي وتلوح وتقول إن فؤادها مجروح ما للمآذن تشتكي وتلوح تبكي وتندب حسرة وتلما تبكي وتندب حسرة وتلما يا مسلمون دم الهدى مسفوح يا مسلمون دم الهدى مسفوح ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح تبكي وتندب حسرة وتلما تبكي وتندب حسرة وتلما يا مسلمون دم الهدى مسفوح يا مسلمون دم الهدى مسفوح يا مسلمون دم الهدى مسفوح دعوة المختار لبراس الأنام فظلام الشرك والولى وانطوى دعوة المختار لبراس الأنام فظلام الشرك والولى وانطوى كانت الدنيا ضلالا مطبقا وسياط الظلم لفحا محرقا كانت الدنيا ضلالا مطبقا وسياط الظلم لفحا فخفاق اللواء حرر الإنسان من رق قديم ودعا للفكر والعقل السليم حرر الإنسان من رق قديم ودعا للفكر والعقل السليم دينه هدي رفيع وقويم دينه هدي رفيع وقويم ذهب المختار لبراس الألم فظلام الشرك ولا وأدوها تبلوها بحديد وأدوها تبلوها بحديد ذهب المختار لبراس الألم فظلام الشرك ولا وطوى ذهب المختار لبراس الألم فظلام الشرك ولا وطوى كانت الدنيا ضلالا مطبقا وسياط الظلم لفحا محرقا كانت الدنيا ضلالا وسياط الظلم لفحا محرقا فات الهادي عليهم مشفقا فات الهادي عليهم مشفقا فات الإسلام ينبوع السلام شرب العالم منه فارتوى فات الإسلام ينبوع السلام شرب العالم منه فارتوى كانت الأموال نهبا بقلا والربا في كل مال كانت الأموال نهبا بطلا والربا في كل مال ناجلا نسي الناس حسابا ناجلا نسي الناس حسابا ناجلا دم المصلين في المحراب ينهمروا والمستغيثون لا رجعوا ولا دروا دم المصلين في المحراب ينهمروا والمستغيثون لا رجعوا ولا دروا والقدس في قيد يا حسنا وقد سربت عيونها الصمت تنتظروا والقدس في قيد يا حسنا وقد سلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظروا عيونها في عذاب الصمت تنتظروا سلوا الملايين من أبناء أمتنا كم نذبحوا وبأيدي خائن نحروا سلوا الملايين من أبناء أمتنا كم ذبحوا وبأيدي خائن نحروا سلوا بلادي سلوا لبنان ما برحت دماؤنا في ثرى بعد تسعر سلوا بلادي سلوا لبنان ما برحت دماؤنا في ثرى بعد تسعر دماؤنا في ثرى بعد تسعر تسائر الليل ولا كما فعلت جحافل الحق لما جاء خبره تسائل الليل والأبلاء كما فعلت جحافل الحق لما جاء خبره هل جهزت في حياض النيل ألوية هل في العراق ونجد جلجل الغرور هل جهزت في حياض النيل ألوية هل في العراق ونجد جلجل الغيور هل في العراق ونجد جلجل الغيور هل قام باليون مدين نصرتيا هل صامت الناس والأوداد الضجر هل قام باليون مدين نصرتيا هل صامت والأوداب الضجر فلا جاشات في بيوت الله عاقبة كل القبائل والأحياء والأسر فلا جاشات في بيوت الله عاقبة كل القبائل والأحياء والأسر كل القبائل والأحياء والأسر إذا تطاول بالأهرام نازم فنحن أهرام سلمان وعمر إذا تطاول بالأهرام نازم فنحن أهرام سلمان وعمر أهرامنا شاد طه دعيمها وحي من الله لا طين ولا حجر أهرامنا شاد طه دعيمها وحي من الله لا طين ولا حجر وحي من الله لا طين ولا حجر أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة هي السماء المجد والظفر أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة هي السماحة وهي المجد والظفر أمالنا من صلاح الدين وتقنا وقد تكالى باستعباد الغجر أمالنا من صلاح الدين وتقنا وقد تكالى باستعباد الغجر وقد تكالى باستعباد الغجر يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطفر يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نستمر فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إلى أوراق الشجر فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إلى أوراق الشجر فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي يا بنة للمعالي إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي يا بنة للمعالي انشروا الحق دعاة يفتحوا كل الخلال يفتحوا كل الخلال انشروا الحق دعاة يفتحوا كل الخلال يفتحوا كل الخلال إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي يا بنة للمعالي انشروا الحق دعاة افتحوا كل الخلال افتحوا كل الخلال افتحوا كل الخلال أين ذان اثنين فينا أين فرق الهلال أين فرق الهلال أين ذان اثنين فينا أين فرق الهلال أين فرق الهلال أين عثمان العطايا أين قطع النصار أين قطع النصار أين عثمان العطايا أين قطع النصار أين قطع النصار إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي يا بنة للمعالي إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي يا بنة للمعالي دعاة يفتحوا كل الخلال افتحوا كل الخلال افتحوا كل الخلال من هنا شاعت شموس فوق مختلف التلال فوق مختلف التلال من هنا شاعت شموس فوق مختلف التلال فوق مختلف التلال من هنا سارت جموع في سنة السبع الطوال في سنة السبع الطوال من هنا سارت جموع سنة سبع الطوال في سنة سبع الطوال إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي يا بنة للمعالي إخوة المجد الوثالي يا بنة للمعالي يا بنة للمعالي انشروا الحق دعاة افتحوا كل الخلال افتحوا كل الخلال افتحوا كل الخلال سائل كانوا في النزال كيف كانوا في النزال كيف كانوا في تبوك في الجنوب وفي الشمال في الجنوب وفي الشمال كيف كانوا في تبوك في الجنوب وفي الشمال في الجنوب وفي الشمال إخوة المنزل ذلك يا بناة للمعارف يا بناة للمعارف إخوة المنزل ذلك يا بناة للمعارف يا بناة للمعارف انشروا دعاة افتحوا كل الحلال افتحوا كل الحلال افتحوا كل الحلال انقذوا منا أناسا من أخاديد النكار من أخاديد النكار انقذوا منا أناسا من أخاديد النكار من أخاديد النكار مثل زيد أو صهيب أو أسامة أو بلال أو أسامة أو بلال مثل زيد أو صهيب أو أسامة أو بلال إخوة المهدي الثاني يا بناة للمعالي يا بناة للمعالي إخوة المهدي الثاني يا بناة للمعالي يا بناة للمعالي انشروا الحق دعاة افتحوا كل الحلال افتحوا كل الحلال افتحوا كل الحلال يا عبير الخير أقدم مرسلا نورا وضيا يا عبير الخير أقدم مرسلا نورا وضيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا إنما الإسلام هدي يجعل الإنسان حيا إنما الإسلام هدي يجعل الإنسان حيا يا عبير الخير أقدم مرسلا يا عبير الخير أقدم مرسلا نورا وضيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا إنما الإسلام عدو يجعل الإنسان حيا إنما الإسلام عدو يجعل الإنسان حيا يا لقومي ما دهاهم كيف قد عافوا الرقية يا لقومي ما دهاهم كيف قد عافوا الرقية أبدلوا نور البرايا وسنا سرمديا أبدلوا نور البرايا وسنا سرمديا بضلال ووبال فارتضوا عيشا شقيا بضلال ووبال فارتضوا عيشا شقيا يا عبير الخير يقدم مرسلا نورا يا عبير الخير يقدم مرسلا نورا وضيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا إنما الإسلام عدو يجعل الإنسان حيا إنما الإسلام عدو يجعل الإنسان حيا إن في السيرات نهجا يرسم الدرب اللبية إن في السيرات نهجا يرسم الدرب اللبية فلتعيشوا في هداها وارفا ظلا بهيا فلتعيشوا في هداها وارفا ظلا بهيا علموا الأقوام منها نهج إصلاح عليا علموا الأقوام منها نهج إصلاح عليا يا عبير الخير يقدم مرسلا نورا وضيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا إنما الإسلام هدي يجعل الإنسان حيا إنما الإسلام هدي يجعل الإنسان حيا أنت يا مسلم نور لم لا تبذل شيئا أنت يا مسلم نور لم لا تبذل شيئا هاي الأقوام ترجو هاديا دربا سويا هاي الأقوام ترجو هاديا دربا سويا وعكاة الشر كادوا لا تهب وامضي قوية وعكاة الشر كادوا لا تهب وامضي قوية يا عبير الخير يقدم مرسلا نورا وضيا يا عبير الخير يقدم مرسلا نورا وضيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا وارتقي في العالي شاما ساميا تابا الدنيا إنما الإسلام هدي يجعل الإنسان حيا إنما الإسلام هدي يجعل الإنسان حيا روى البخاري في صحيحه وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وروى البخاري عن أنس أن الأنصار والمهاجرين قالوا مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. ولا يكون الترداد الجماعي إلا بصوت يمد كأصوات الحداة. يا أيها المأمور يدعونا بدار الجاهلية للوحدة الكبرى على رأس نديم الجابرية، يدعو إلى قومية مغموسة بدم الحمية، يدعو إلى قومية مغموسة بدم الحمية. أنا مسلم لا أعرف النسبا وسوى يصرخ يبتغي العربا، أنا مسلم لا أعرف النسبا وسوى يصرخ يبتغي العربا. أما أنا فشمائلي نسبي لا أستسيغ الجاه والحسبا، لا أستسيغ الجاه والحسبا، لا أنتمي للعروبة وقد تتوسد الألقاب والخطبا، لا أنتمي للعروبة وقد تتوسد الألقاب والخطبا، لا أنتمي للعروبة الركبات عند الوغى الحجام والهربا، عند الوغى الحجام والهربا، لا أنتمي للعروبة الخضعات للاغتصاب ولم تذر غضبا، لا أنتمي للعروبة الخضعات للاغتصاب ولم تذر غضبا. خذلات بجهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبا، وبلال عبد جاوز السحبا، لا أنتمي ما دمت قاعدة لم تعرف الإقدام والنصبا، لا أنتمي ما دمت قاعدة لم تعرف الإقدام والنصبا، لا أنتمي ما دمت ضايعة وتزاولين العرض والطلبا، وتزاولين العرض والطلبا، لا أنت الحاتم ما دمت باردة لم تجلبي نارا ولا حطبا لا أنت مما دمت باردة لم تجلبي نارا ولا حطبا فإذا التبت وعدت مسلمة فالانتماء يجيء ملتهبا فالانتماء يجيء ملتهبا فالانتماء يجيء ملتهبا فالانتماء يجيء ملتهبا. طموح يهدد بنا الدماء ويدفعنا للعلا قدما طموح يهدد بنا الدماء ويدفعنا للعلا قدما وعزم لتشريف هذا الحما وعزم لتشريف هذا الحما يهيب منا النور أنجما يهيب منا النور أنجما طموح يهدد بنا الدماء ويدفعنا للعلا قدما طموح يهدد بنا الدماء ويدفعنا للعلا قدما وعزم لتشريف هذا الحما سنسرد خيل الوغى بالرشاد ونبعث في الشعب روح الجهاد لنحيا بحق أسودا نجاد لنحيا بحق أسودا نجاد ونسكب كأس الردى للإماء ونسكب كأس الردى للإماء طموح يهدد فينا الدماء ويدفعنا للعلا قدما وعزم لتشريف هذا الحما يهيب منا النور أنجما يهيب منا النور أنجما أقض ظلام العدا مضجعي بصوت الرصاصة والمدفع أقض ظلام العدا مضجعي بصوت الرصاصة والمدفع ولا من يفيق ولا من يعي ولا من يفيق ولا من يعي فموت القلوب يفوق العمى فموت القلوب يفوق العمى طموح يهدد بنا الدماء ويدفعنا للعلا قدما طموح يهدد بنا الدماء ويدفعنا للعلا قدما وعزم لتشريف هذا الحما ويدفعنا للعلا قدما طموح يهدد لتأسي بهذا الحما يهيب منا النرى الجمى يهيب منا النرى الجمى لتهلك صاحب المفرى فوقت الطغاة إلى المقبرى لتهلك صاحب المفرى فوقت الطغاة إلى المقبرى وديني أقسمت أن أنشرى وديني أقسمت أن أنشرى ليصبح في الدنا مسلما ليصبح في الدنا مسلما طموح يؤكد فينا الدماء ويدفعنا للعلا قوتما طموح يؤكد فينا الدماء ويدفعنا للعلا قوتما وأزم لتشرب هذا الحما يهيب بنا أن نرى أنتما يهيب بنا أن نرى أنتما في بطون النساء ألف صلاح أبشري قدس بلاد الصباح في بطون النساء ألف صلاح أبشري قدس بلاد الصباح خالد بيننا وفينا المثنى نحن أحفاد عامر الجراح خالد بيننا وفينا المثنى نحن أحفاد عامر الجراح نحن أحفاد عامر الجراح نحن أحفاد عامر الجراح في بطون النساء في بطون النساء ألف صلاح أبشري قدس من بلاد الصباح أبشري قدس من بلاد الصباح خالد بيننا وفينا المثنى خالد بيننا وفينا المثنى نحن أحفاد عامل الجراح نحن أحفاد عامل الجراح من جميع الجهات من جميع الجهات نلقى خصوما غير أننا نخوض بحر الجراح غير أننا نخوض بحر الجراح كم رجال لم يضنوا بالمال والأرواح لم يضنوا بالمال والأرواح لم تزل بيننا لم تزل بيننا جماعة حق لم يضرها سماع صوت نباح لم يضرها سماع صوت نباح ديننا ليس عاقرا أو عقيما ديننا ليس عاقرا أو عقيما إنما العقل في اجتناب الصلاة إنما العقل في اجتناب الصلاة ومنادي الجهاد ومنادي الجهاد في الساح يدعو فهل أمي يا أمتي للساح فهل أمي يا أمتي للساح أنت أنجبتي شرح بلا سعدا أنت أنجبتي شرح بلا وسعدا فأعيدي إشراقة الأفراح فأعيدي إشراقة الأفراح أيقظي يا أمة الوجدان وبعثيها في الدنا إيمانا أيقظي يا أمة الوجدان وبعثيها في الدنا إيمانا أعلني رغم الماس أننا أعلني رغم الماس أننا أمة تابى بأن تفتانا أمة تابى بأن تختانا طال ليل في بني قوم وقد رام جرح فيه قد عيانا طال ليل في بني قوم وقد رام جرح فيه قد عيانا وتلا ناق الخنا في أرضنا وتلا ناق الخنا في أرضنا وانبرى ينبو من أسقانا وانبرى ينبو من أسقانا فارسلي يا عين دمع الحرة وارتيا فيض الرجاء لقيانا فارسلي يا عين دمع الحرة وارتيا فيض الرجاء لقيانا بعد عز شامخ في القمة بعد عز شامخ في القمة استقي ينبوع من عادانا استقي ينبوع من عادانا أنسوا مقاما كان فيه عزهم وعلوا به الفرس والرمان أنسوا مقاما كان فيه عزهم وعلوا به الفرس والرمان ومضوا به نحو العوالي وابتغوا ومضوا به نحو العوالي وابتغوا صرحا عظيما بدد الطويان صرحا عظيما بدد الطويان أيقظي يا أمة الوجدان وباتي في الدنيا إيمانا أيقظي يا أمة الوجدان وباتي في الدنيا إيمانا قالني روم الناس أنهنا قالني روم الناس أنهنا أمة تبى بأن تختانا أمة تبى بأن تختانا. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويديا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. وكان من حجائه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع. ومن المعلوم عند العرب أن الحداء لا يكون إلا بالصوت الحسن وبمد الأصوات وتمغيمها.